ما الحكمة من تعدد رفع الأعمال؟ شهادة على العباد أكثر، وذكر المؤمنين في الملأ الأعلى بالذكر الحسن، فأن يباهي سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين ملائكته، فهم يذكرون فضائلهم مرة بعد مرة بعد مرة. وحسبة النفس أيضا إذا علم العبد أن عمله يصعد يوميا وكل سنة كان ذلك أدعى إلى محاسبة نفسه. إحنا عندنا يومي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وأسبوعي كل اثنين وخميس، وسنوي في شعبان.